يبقى دليل على انه كان ناقص فيها ولا لا اريد يكملها. فاذا كان الله هو ذو الفضل قال الله نقص في كمال، يبقى هذا الفضل العظيم بيعملها كده هم تفضل منه من غير اي حاجه ولا هو عايز منك حاجه. وايضا فكل فضل من دون الله قد يكون ممنونا فيه من، لكن فضل الله ليس فيه من، وفضله ليس فيه ذله لاحد. ما طب يمكن واحد لما تقول له ده الكلمه اللي معطاها ده من اللي معطاها له مثلا، او يجي واحد يقول لك ما يا سيدي مش عارف ما تتكرعش، ما انا عارفين انت اتغديت فين النهارده مثلا، تبقى ممنونه ولا مش ممنونه. لكن ويستنكف صاحبه، يستنكف بده يداري، يقول له ابدا المرفوض يدافع ليه؟ أم قال لك لان ده استنكاف من فضله. لكن من الذي يستنكف على فضل الله؟ ده الهبة كلها والحياة والوجود والشر. ولذلك حتى يضربوها مثل كده، لما قالت البنت لمعن ابن زائدة فعد إن الكريم له معاد، يعني عد لوصلنا والدنا عطاء ومش عارف ايه، وظني بابن أروى أن يعود، أي يعود إلى ايه اللي يتفضل. النهارها أبوها قالت له يا أبي إن الملوك لا يستحى من الطلب منه، ما نستحيش يعني. والله ذو الفضل الإيه العظيم. الحق سبحانه وتعالى يريد أننا نتنبه إلى حاجة، حاجة دي أن كل مظهر من مظاهر وجودك ومظاهر استبقاء حياتك ومظاهر نعيمك كلها إن نسبتها فستصل إلى مين؟ إلى الله. معك فلوس وبعدين رحت جبت طقم جلوس كده من خشب الأرو أو خشب الوردة أو خشب المش عارف طبعا الأرو، نيجي نقول له اوعى تفتكر ان الفلوس اللي جابتها. طيب امال ايه؟ روح اسال الراجل ده انت جبته منين؟ والله جبت الخشب من كذا وصنعته من كذا. بعدين قلنا سلسلناها زي زمان. قال ده والله ده انا جبته من الحته اللي من اندونيسيا، ولا جبته مش عارف منين، ولا جبته منين، ولا جبته منين، وهم جابوه منين لما رحت للشادر وجبت الخشب؟ يقول لك يعني جبناه من الغابه. طب ويا غابه انت جبتيه منين؟ مفيش الا ايد ربنا. فاذا انقطعت ايدي الخلق بدأت يضرب. يبقى الفضل لمين أولا وأخيرا؟ يبقى الفضل لله. يبقى هذا هو الفضل العظيم. بعد ما قال بقى ما تخلوش الله ولا تخلوا الرسول ولا تخلوا أمانتكم عشان خاطر ولادكم وعلشان خاطر إيه أزواجكم، واعلموا إن كل ما رد الفضل إلى الله ويوي إلى آخره، قال واذكروا واقع الدنيا معكم. أصدقت هذه المسائل ولا ما صدقتش؟ هناك الآن اللي مرت قبل كده بقول واذكروا إيه إذ كنتم إيه قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأوهاكم وأيدكم بإيه بنصره. يبقى إذن يذلل بعض آيات على الواقع، على الإيه على الواقع. لكن هنا ما قالش اذكروا، بقى معاهم هم اذكروا إذ كنتم ايه قليلا مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. خلاص اذكروا انتم دي. لكنه عند سيدنا رسول الله قال ايه؟ واذ يمكر بك الذين كفروا. الله، ما هي اذ يمكر بك واذكر إيه؟ اذ يمكر بك الذين كفروا. لكنه في جانبه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمادة الذكر، وفي جانب الصحابة والهدى جاب مادة ايه الذكر. ليه؟ السبب ايه؟ قال لأنه لا يطرأ على البال أن يغفل رسول الله عن شيء من هذا. فدي وإذ يمكروا، ما جابش واذكر إذ يمكروا، هو جاب الظرف بس. ليه؟ لأن رسول الله مش مظنة انه ايه انه ليه ما يغفلش. قال لك لأن دي أصلها شغلته، ده العملية اللي هو جايلها بيذكرها ازاي. انما دول كان لهم شغل تاني والايمان ده وياهم عشان يحدد لهم حالاته وبتاع، فيبقى دي كذكروا ودي ايه واذ بس. واذ يمكر بك الذين كفروا، دي كله شرح وحيثية لقوله والله ذو الفضل العظيم. واذ يمكر بك الذين كفروا، واحنا قلنا زمان المكر احنا بنحب نكرر في الحاجات علشان تستقر في الذهن كما يقرر القرآن نفسه الاحداث علشان يثبت الايه يثبت المعنى.